się wchodziło. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله فصل، قال اي صاحب المنازل، والمعنى الثاني اي للوقت، حيث قال ان الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنى الاول حين وجد صادق يكون متعلقه إناس ضياء فضل، حين وجد صادق لإناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. قال والمعنى الثاني اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، لكنه إلى التمكن ما هو، إلى التمكن أقرب، يسلك الحال، يهتم بعمل القلب الباطن، ويلتفت إلى العلم، يعني مع حاله الباطن يرجع إلى علم الظاهر ويلتفت إليه، وكأنه جعل بينهما نزاعا، مع أن علم الظاهر وحال الباطن متلازمان في الحقيقة لا انفصام بينهما، كالإسلام والإيمان وجهان لعملة واحدة، وهو مع الإحسان الدين. لكن لما كان العلم عندهم في ذلك الزمن في العقائد هو علم الكلام، وفي الظاهر في يعني وفي الأحكام هو المذاهب والآراء والقياسات، ويعني في أمور يعني في علوم ليست مستقاة من الكتاب والسنة تؤدي إلى نفرة في القلب، صار العلم عندهم هو ذلك يؤدي إلى انشغال القلب وبعده عن الله، وليس الأمر كذلك. والعلوم الكتاب والسنة كلها تحيي قلب المؤمن وتصلح أحواله الباطنة. يقول فالعلم يشغله في حين شغل، العلم سبب شاغل عن إصلاح الباطن، والحال يحمله في حين. وانظر كيف يجعل العلم شاغلا والحال حاملا، يعني كأنه هو الذي ينطلق به، يمدح الحال دائما ويغلبه على العلم. وهذا الصراع في الحقيقة، هذا النزاع، هذا الاختلاف بين العلم والحال من أعظم المفاسد. لكن كما ذكرنا سببه أنه عندهم علم الكلام وعلم الجدل والمنطق وعلم النزاع بين الأقوال والمذاهب والقياسات دون معرفة بالأدلة، صار أمرا قاسيا. أو علوما أخرى، علوم اصطلاحية، أدوات ووسائل لا يحصل عند أصحابها تهذيب، فحصل بذلك نوع نفرة. يقول فبلاؤه بينهما بين العلم والحال يذيقه شهودا طورا، أحيانا يذوق شهودا لحقائق هذا الوجود، يشهد معاني وآثار صفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله، ويحضر بقلبه في عبادته. يقول ويكسوه عبرة طورا، يعتبر بما حوله، وذلك بسبب الحال. قال ويريه غير تفرق طورا، في حال آخر يحصل تفرق فيغار على الحال، دائما العلم عنده يفرق القلب ويبعده عن الله، لذلك سيكون في الحالة الثالثة يحمله الحال على كل وقت أو في على كل حين. يقول هذا المعنى هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. الحمد لله. قوله اسم لطريق سالك، هو على الإضافة، أي لطريق عبد سالك، مش لطريق، الطريق نفسه هو اللي سالك، لطريق سالك. سالك سالك الذي يلتزم بالسلوك، السلوك معناه تهذيب النفس وإصلاحها حتى يصل إلى الله عز وجل. اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلون، أي ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون، والتمكن هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحال، تمكن في منازل العبودية، تمكن واستقرار أصبحت أمورا لازمة له، أنه يخشى الله عز وجل، أنه يراقبه، أنه يخلص لله، حبه لله على الدوام أصبح راسخ القدم في ذلك، متمكنا لا ينتقل من حال إلى حال، خلاف المتلون فإنه يكون ملتزما أحيانا، قلبه يعني يجد لذة الحب ولا يجد عصمة الخوف، يعني يحصل له بسبب الخوف عصمة، ويجد كذلك نور الرجاء والفضل، يشكر الله يحمده يصبر على البلاء، يعني ينيب إلى الله على الدوام، قلبه شاهد لأحكام العبودية مطبق لها. المتلون أحيانا على ذلك، وأحيانا يكون بعيدا، أحيانا يغفل قلبه، أحيانا يقع في الشبهات والشهوات. يقول والتلون في هذا الموضع خاصة هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم، فالحال يجمعه بقوته وسلطانه فيعطيه تمكينا، والعلم بلونه يلونه بحسب متعلقاته وأحكامه. هو دايما التلون عنده سبب العلم، العلم عنده نقص عند صاحب المنازل. يقول لكنه إلى التمكن ما هو يسلك العلم ويلتفت إلى يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، يعني أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فأما إن سلك العلم والتفت إلى الحال لم يكن سالكا إلى التمكن. يعني واحد بيمشي في السكة دي وأحيانا يبص كده، ماشي في السكة وأحيانا يبص كده، يبقى إذن هو ماشي في سكة، يعني دي سكة، حاجة تانية لا، حاجة ايه نادرة على سبيل القلة. بخلاف بيقول ما لو سلك العلم، يعني اهم حاجة عنده ايه العلم، واحيانا يبص لقلبه، واحيانا يدور على الصدق والاخلاص والحب، احيانا يدور على يعني تهذيب قلبه من الامراض ونحو ذلك، فيلتفت الى القلب احيانا. وده حاصل، ده وده كلام سليم، ان هناك من الطلاب العلم من يكون همه أن يحفظ المتن وأن يأتي بالقراءات وأن يعرف وجوه المذاهب وأن يعرف مناقشة الأدلة والترجيح بينها دون أن يكون ملتزما في الحقيقة. وكم من عالم يعرف مناقشات المذاهب والأدلة وحاله أسوأ الأحوال، لماذا؟ لأنه لم يصلح قلبه، لم يلتفت إلى إصلاح قلبي، أو حتى كان التفاته أحيانا لكنه مهتم فقط بالعلم الظاهر. يقول فالسالكون ضربان، سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى التمكن أقرب، وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون أقرب. هذا حاصل كلامه. وهذه الثلاثة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال، حتى كأنهما غيران، غيران ده غير ده، وحزبان، وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استهراك استكراه. فعلا سبحان الله، الأمر ده في العصر الأول، عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، لم يكن هناك انفصال بين العلم وبين الحال، وهو الكتاب والسنة، بل دائما العلوم كانت تأتي من خلال آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ممتزجة بإصلاح القلوب، وليست فقط مسائل نظرية ظاهرة، كما ذكرنا وضربنا مثالا قبل ذلك بسورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وجدنا آثر الأسماء والصفات، الشكوى إلى الله عز وجل، استحضار ساعة سمع الله عز وجل لكل الأصوات، التذكير بمغفرة الله ورحمته، التذكير بالصدق وعدم الزور، التذكير بالأخلاق الواجبة حتى يكون الإنسان في سلوكه وعمله مع الآخرين وأهل بيته من ضمنهم سلوكا إسلاميا راقيا. ثم كان بعد ذلك كفارة الظهار، وجدنا مزجا. تعالى أنت جيب باب الظهار من أي كتاب فقه، هتجد فيه المعاني الإيمانية؟ لا، هتجد فيه تعريف الظهار، حكم الظهار ونحو ذلك، كفارة الظهار عملت كيف هي. وهذا أمر مطلوب، لكن بشرط أن يكون معه أمر آخر. عشان كده العلوم دي عشان نسفق طول عمرنا ونهمل الرقائق والتهذيب والإصلاح، إصلاح القلب، لابد أن يكون هناك امتزاج حتى نكون أقرب إلى ما جاء به الكتاب والسنة. العلوم دي كلها لابد منها، وليس أن الإنسان يأتي بعلم واحد أو يهتم بفرع واحد. الذي حدث بعد العصر الأول أن هناك من اتجه إلى طريق العلم، وأهل العلم هؤلاء انقسموا أيضا. هناك من بعد عن علوم الأدلة من الكتاب والسنة إلى علم الكلام والمنطق والفلسفة، فحصل ظلمة شديدة، وقيل الناس هذا علم التوحيد، قاموا اللي بيدوروا على صلاح قلوبهم قالوا احنا مش عايزين، وافتكروا أن ده هو العلم. فأصبح هناك معركة، كل من الفريقين دون يشوفوا التانيين بيهتموا بصلاح القلوب ولا يعرفون شيئا عن العلم من الفقه والتوحيد ونحو ذلك، ودول أهملوا. أصبحت الألغاز بتاعتهم دي لما تقعد تقراها مجرد بتوع التهذيب، بتوع ألغاز، كلام صعب وعامة الناس لا يفهمون، وأنه كلام حسن في كثير من المواطن، ولكن صارت هناك معركة بين العلم بين الحال، وبين أصحاب العلم وبين أصحاب الأحوال، بين من يهذب قلبه وبين من يتعلم في الظاهر. الحقيقة إن في العهد النبوي، أو نقول الحقيقة أن في دين الله عز وجل ليس هناك أصلا معركة، واللي هيتصور إن في معركة بين البدعة والزندقة، اللي تصور إن العلم الحقيقي يقسي القلب يبقى ده على خطر عظيم، أو يتصور أنه يمكن أن يصل بحاله إلى الله من غير علم على خطر عظيم. يقول: هذا من تقصير الفريقين، حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم، وضعف الآخر عن الحال في العلم. واحد لا يتعلم، صار كل همه التهذيب الباطن دون أن يتعلم الأدلة، ولذا وقع في انحرافات خطيرة وقع في بدع وصار علامة. صار التصوف في زماننا علامة على إيه؟ على البدع في الحقيقة. لما تيجي تدور كده تلاقي إن التصوف ليه وإن هم لا يعرفون شيء، لأن هم في الحقيقة ظل الأمر يبتعد ويبتعد ويبتعد. لكن في أصل الأمر في العهود الأولى نلاقي الحسن البصري مثلا إمام من الأئمة وعالم من العلماء، الفضيل بن عياض أيضا عالم من العلماء وإمام في التهذيب. هذا التصوف السلفي لو صح أن يقال يعني، أو هذا الطريق الأول الذي فيه ما كان على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ضعف عن العلم وبعضهم أهمل الحال أهمل القلب. يقول فلم يتمكن كل منهما من الفريقين من الجمع بين الحال والعلم، فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه، وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه. إنه يشعر بلذة في العبادات القلبية ويجد قسوة في العلوم الظاهرة. يقول وصار، وفي الحقيقة مش العلوم الظاهرة، هي العلوم الدخيلة أو الطريقة الدخيلة في تناول العلوم، الطريقة الدخيلة التي تجعل العلم كما ذكرنا في التوحيد فلسفة وعلم كلام، تجعل في الفقه تناقضات بين التفريعات بعيدة عن الواقع، يمل المال منها. أن يكون مثلا في علم الحديث البحث عن دقائق وتنوعات الأسانيد والعالي والنازل، حتى ولو لم يكن هناك فقه لهذا الحديث ومعرفة به. في النحو واللغة الغريب والشاذ من الأقوال والبحث عن يعني وحشي اللغة، إن الجدع فيهم هو اللي يعرف يتكلم كلام إيه محدش يفهمه، يجيب بقى الألفاظ الغريبة البعيدة ويقول له طب قول لي أنت بقى يعني ما الفرق بين المشهور ده بين الكوع والبوع، يقول له أنت ما تعرفش الفرق بين كوعك وبوعك، يبقى أنت وجاي تتكلم. وانا واحد تاني يقول له مثلا في علم التجويد يقول له انت تعرفش تقرا الفتح، هي راسيد الفتح، يطلع له بقى ان الحرف الفلاني خرج بطريقه ليست الطريقه، يعد له ويقعد سته خمسه اربعه وناس تقف قدام المرايه يقعد يعمل بقه كده علشان ايه يطلع المخارج الحروف صحيحه، ويفتح بقه يشوف جاي من الحلق ازاي. إن لو قرأ لو سمع كبار القراء لعلم أن هذا التكلف فيه نظر. يجيب مثلا في مسائل العلوم الفقهية المسائل الصعبة التي لا تكاد تقع، لو طار لبن ميتا فدخل في جوف طفل صغير بعد الوفاة هتحرم قدر خمس رضعات، لو عجن بلبن واحدة وعمل خبيز يبقى والناس أكلوه دول هيبقى أكلوه إزاي، حد بيخبز بلبن الآدمية. لكن مسألة ما هو يقول لك هي هتفيد في مسائل نادرة لكن قد لا يحتاجها أكثر الناس ولا أكثر طلاب العلم، ولو فهم أصل المسألة لن يحتاج إلى مسألة الخبيز بلبن الآدمية. لما يعملهم كيكة مثلا بلبن المرضع مثلا، مسائل عجيبة، أكل الدود وأكل الطين الأرمني يفطر ولا يجيب الكفارة ولا ما يجيبش الكفارة، مين اللي هياكل الدود لوحده؟ أنا تخيل ممكن واحد أكل تمرة وكان فيها دودة، لكن حد هياكل الدود لوحده؟ مسألة مبحوثة في كتب الفقه إنه لو أكل الدود منفصلا عن الجبنة القديمة مثلا هياكل الدود ده هيجب عليه الكفارة ولا يجب عليه القضاء بس؟ ماشي. الناس لما شافت المسائل دي قالت ايه يا عم دول، قالوا خلاص نبعد. والتانيين لما شافوا التانيين بعدوا قالوا دول جهلة مبتدعين لا يعرفون شيئا لا في العقيدة ولا في الأخلاق، ويعني الحقيقة خصوصا مع الأمراض المعروفة. لا لا لا ده حاجات قديمة حصل زي ما هو بقول تقصير من الفريقين، حصل تقصير من هؤلاء وتقصير من هؤلاء. يقول وصار الصادق الضعيف من الفريقين يسير احدهما ملتفتا الى الاخر. هو عايز يرضي ربنا، يمشي في سكه وحب ياخد على السكه الثانيه. هو الصح ان الاثنين اصلا ايه يكونوا مع بعض، بس يكون العلم من الكتاب والسنه وطريقه السلف رضوان الله. عشان كده بنقول الكتاب والسنه على فهم ايه سلف الامه وطريقه سلف. فعلا عهد السلف مختلف عن العهود المتاخره، مختلف، لم يكن عندهم العيوب التي حدثت بعد ذلك. فلما الناس تلتزم بالكتاب والسنه على ما كانت عليه الجماعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم، سيكون هناك فرق كبير. ولذلك حاجتنا إلى أنواع العلوم الملتصقة التصاقا شديدا بالأدلة بالكتاب والسنة والإجماع هو الذي يهذب الناس، هو ده حقق الالتزام الحقيقي، هو ده الالتزام بجد، وما فيهوش انفصال بين العلم والحال. يقول الصادق الضعيف صار يسير بأحدهما زي سائر بالحال ويلتفت إلى العلم أحيانا. يمكن يوم يعني يأخذ مثلا على سبيل المثال 6 أيام دروس في الرقائق، ويأخذ إيه يوم في علم من العلوم، يطلع في الآخر إنسان ضعيف. أو واحد يأخذ يعني في العلوم اللي هي الفروع الدقيقة اللي هي قلنا زي ما كده، وتلاقي واحد على سبيل المثال واخد علم القراءات، كل يوم ياخد قراءات ويشوف قراءة ورش وعمرو والدوري ونحو ذلك وقالون وانا بقولوش ما يدرسش، بس المهم انه ياخد بقية الايه العلوم، يطلع انسان يلتفت احيانا الى الايه الى الحال. لو هو اساسا في الحقيقة او واحد على سبيل المثال يخش قسم فلسفة اسلامية يقعد يدرس مذاهب المتكلمين وإيه الفرق بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والرافضة والخوارج في كل مسألة من مسائل وتفريعاتهم الصعبة، الجبرية يقولون رد عليهم القدرية، رد عليهم السنية وشبهات عقلية ما أنزل الله بها من سلطان. طب هو لو درس التوحيد عبارة عن آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كتاب التوحيد مثلا زي كتاب العقيدة الواسطية، بلا شك يتغير حاله، يتأثر قلبه، خصوصا إذا شرح له على الطريقة السلفية الحقيقية مش الطريقة الكلامية الفلسفية. أحيانا يلتفت إلى الحال، فده حصل بسبب ذلك التقصير الانفصال بين العلم والحال. يقول فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم. بتحفظ دايما على ان ده هو العلم، لان العلم الحقيقي يعظم حال الانسان في قربه من الله. العلم الحقيقي يجعل النفس تتهذب فعلا، تسمع الآية وتسمع الحديث وتقرأ تفسيرهم وتتعلم معانيهم مع حضور القلب اقصر الطرق الى الله عز وجل. يقول لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. يعني متى خالف الأدلة، يقول أنا عندي حال وتترك الدليل وتترك ما وجب عليك، يعني عنده حال وبيزعم أنه صاحب طريقة إلى الله ولكنه يرتكب الحرام، لكنه يأكل الربا، لكنه يظلم الناس. لماذا؟ لأنه جاهل لم يتعلم. يقول لكن المطيع للحال متى عصى به، متى عصى بالحال العلم يعني خالف الدليل كان منقاطعا محجوبا، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة عن الغاية. حافظ وما انتش ملتزم، حافظ للعلم او عارف بمسائله وسلوكياتك منحرفه، لست مراقبا لله. يسخر العلم ليشتري به الدنيا والعياذ بالله. يقول وصاحب التمكن يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه فينقاد لحكمه. علمه حاكم على الحال، يصوم إن هو وجد شيئا في نفسه، خواطر في قلبه، يوزنها بأدلة الكتاب والسنة زي ما شفنا منازل من المنازل كنا بنستنكرها ونقول ده كلام فيه ايه خلل. ليه؟ لما ردناها الى العلم يقول لي مثلا رعونة الرجاء، اقول لا ده الرجاء ليس فيه رعونة، ده نعمة، ده الرجاء عبادة من العبادات. يقول يحكم على الحال فينقاد لحكمه ويتصرف حاله في علمه، يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه، ويتصرف حاله في علمه فلا يدعوه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم، ما يكتفيش بالعلم فقط بل يدعوه إلى غاية العلم فيجيبه ويلبي دعوته. العلم يلبي دعوة الحال. فهذا حال الكمل من هذه الأمة. ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدها كذلك. فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم دخل عليهم النقص والخلل، والله المستعان. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ما بالإشارة بقى أنه كما هو سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء ذكورا وأعطى غيرهم إناثا، أو جعل عند البعض الذكور والإناث وجعل من شاء عقيما، يقول فكذلك يهب لمن يشاء علما ولمن يشاء حالا ويجمع بينهما لمن يشاء ويخلي منهما من يشاء. نسأل الله العافية. قوله فالعلم يشغله في حين، أي يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال، لأن العلم متنوع المتعلقات فهو يفرق والحال يجمع، لأنه يدعوه إلى الفناء وهناك سلطان الحال. ذلك الخطر الذي لا بد أن ينتبه له. قوله والحال يحمله في حين، أي يغلب عليه الحال تارة فيصير محمولا بقوة الحال وسلطانه على السلوك فيشتد سيره بحكم الحال. يعني وإذا غلبه العلم شغله عن السلوك، وهذا هو المعهود من طريقة المتأخرين، أن العلم عندهم يشغل عن السلوك، ولهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتا عن العلم، أو يسلك على الحال يلتفت إلى العلم وليس عن العلم. لكن إلى العلم ليست إيه كثيرة، نادرة قليلة. وأما على ما قررناه من أن العلم يعين على السلوك، نعم صدق وأحسن وأجاد. ويحمل عليه، العلم يعين على السلوك ويحمل عليه، ويكون صاحبه صاحب العلم سالكا به بالعلم وفيه، يعني أثناء دراسته للعلم. بس الكلام ده لما يكون علم القرآن وعلم الكتاب والسنة مع التمكن فيه فعلا يكون العالم أو طالب العلم سالكا بالكتاب والسنة. يقول فلا يشغله العلم عن سلوكه، وإن أضعف سيره على درب الفناء فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء. فناء عدم، على أحسن أحوالي عدم الشعور بوجود المخلوقات، اللي هو الفناء عن شهود السيرة. فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله، ولا هو لازم من لوازم الطريق، وإن كان عارضا من عوارضها يعرض لغير الكمل كما تقدم تقرير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. معاوضة ولا معارضة؟ معاوضة اللي بيعمل في أمر الرجاء تقصد؟ يعني المعاوضة المذمومة أو الناقصة معناها أنه يستحق على الله، إن عملت يبقى لازم ربنا يديني، يبقى أنا ليه حق عند ربنا. لكن في الحقيقة العاقل يعمل ويرى أن عمله هو منة من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني أنا دي الصلاة دي ربنا اللي أنعم بها علي، يبقى مش أنا اللي استحقيت، يبقى لن أطلب من الله على أني مستحق عنده. ولكن واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أنا فأمدني الله برحمته. فاللي بيصبر عشان ياخد الجنة ده حاجة مطلوبة، بس ده بينالها بإيه؟ بالله، بتوفيقه، بإعانته، يوم ما يفتكرش نفسه له حق عند ربنا. حق ربنا أحق، حق معاوضة هتديني وديك يا رب؟ لا عمرها ما تيجي. عمرها ما هتيجي. اه لا بدايه نعمه عشان الشخص اللي بيشوف وبيحس وبيشوف. خطبه الجمعه ان شاء الله في الخلفاء، وارجو ان يكون الدرس غدا، ارجو ان شاء الله، ان شاء الله يكون في درس بكره. فين الكتاب؟ سؤال في الكتاب ان شاء الله هنا. لا ولا لا ولا كده ولا كده ولا علم ولا حاجه. ده شرع عن ايه بقى؟ بيتقال عليه معامل كتب ونازله في السوق. جمال البنا ده ضل ومضل. نعم ضل ومضل. بيقول وهذه الثلاثة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال. ما هذه الثلاثة؟ اللي هو يعمل بالعلم ولا ويترك الحال، أو يعمل بالحال ويترك العلم، أو يمزج بينهما. والله أعلم، أظن أن هذا مقصده، وإلا فإن الكلمة الثلاثة دي عديتها لان انا مش جازم بهذا المعنى، فانت زنقتني فيها مفيش فايده. كلمه زنديق، منافق اظهر النفاق، منافق يتكلم بنفاقه وليس كاتما له، يعني بيقول الضلال بتاعه ويعلنه ويقول لك ده من الدين. ماشي كده. الكثيرون من الإخوة يظنون أن الأخ نادر بكار لا يتحدث بأي كلام إلا بعد الموافقة منك، بالتالي أي كلام يعتبرون أنه كلامك. حاجة عجيبة، في بشر كده مع كل كلام واللي يتحسب عليه بيروح يقول له واحد تاني فيه. كلام غير ممكن في حال من الأحوال، يعني يصيب ويخطئ. كلمة قصيرة توجه لأبناء الدعوة لشرح صدورهم مرة أخرى لكلام المشايخ. نسأل أن يشرح صدورهم للحق، يشرح صدورنا جميعا لما يحب ويرضى. لكن أظن أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في شجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فلذلك كان التريث وعدم الاستعجال. برضو أنا أشياء عجيبة يعني أعرفها كل يوم، ناس قبل ما يجي تليفون بأن إيه الهيئة الشرعية هتتخذ خلاص أعلنت قرارها. طب يا أخوانا، طب ما إحنا لسه مش متفقين. أقول لي عمالين نأجلهم، بس بضغط إن أنا مش عارف أأجلهم. الله قد اتفقنا على أن يكون هناك تشاور حتى نتفق برأي واحد، خلاص إن أنهوها أنتم خلاص. المبادرة إذا يعني كان الناس لا يلتزمون بها مع أنهم أعلنوا موافقتهم عليها، ضغوط عليها يا بكرة، ده هو بكرة لسه هيعلن القوائم النهائي. طب لماذا يتم الاستعجال؟ ما تعرفش اللي هيحصل بكرة. ولو كان برضو مش بعد ما تنتهي القوائم في مسألة الرئاسة دي ننظر في الموجودين بقى، إذا كانوا القرارات النهائية بتاعتهم خلاص يبقى فيه التزام بذلك. على أي الأحوال الأمر اجتهاد، ويحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى لجوء إلى الله عز وجل وتضرع حتى نوفق، لأن الموازنات ليست سهلة. وبإذن الله يعني ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. نسأل الله أن يوفق الجميع. بيع الكلاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أنه سحت وحرام، إلا كلب صيد. لا مفيش أول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في اتخاذ ثلاثة أنواع من الكلاب، كلب صيد أو زرع أو ماشية، ومفيش ولا رواية في جواز بيع الكلب إلا كلب صيد. ضعفها الجمهور وصححها الشيخ الألباني، لأن يعني إن صحت هذه الرواية اللي هي إلا كلب صيد، لأن كلب الصيد يحتاج إلى تعليم خاص، فلعل هذا هو السبب بخلاف كلب الزرع. كلب الزرع ده بيقعد يهوهو على اللي بيجي يسرق ليه الثمرة، ماشي كده. كلب الماشية بيجي ذئب بيروح جاي مخوفه أو نحو ذلك، أو ثعلب أو نحو هذا، يعني طبيعة في الكلب يعني غير تدريب. لكن بخلاف كلب الإيه الصيد يحتاج إلى أن يعلم ليمسك على صاحبه ولا يتناول منه ونحو هذا. فده لو صح، والجمهور على منع البيع للكلاب مطلقا، فكلاب الحراسة ما ينفعش انها تدفع. كل الكلاب بعد ذلك، ما فيش غير كلب، كل الكلاب إلا كلب صيد على رواية، والجمهور يقولوا ما ينفعش بيع الكلاب مطلقا. عنده حاجة ياخد يجيب الكلب مجانا ويروح يعلمه ياخد أجرة على التعليم. لا، كلب الحراسة ما يكونش جوه البيت، جوه سور يعني، الأصل أن لا، إلا لو فيها زرع الفيلا ويكون عشان حماية الزرع دي وحماية الفيلا على بعضها. رجل مسن يقرأ القرآن من المصحف لفترة طويلة، هل له أن يضع رجل على رجل وهو يقرأ؟ نعم، يجوز له ذلك. الأسباب المعينة على قيام الليل قلة السهر وعدم السمر بعد العشاء، إلا في العلم أو مع الأهل أو إنما لا بد منه، إلا فتأخير النوم هو الذي يعجز الإنسان عن قيام الليل. وكذلك معصية الله بالنهار تعجز الإنسان عن قيام الليل. نسأل الله أن يوفقنا كلنا. أكثر من ذكري أو من قراءة ومطالعة فضل قيام الليل. صليت خلف إمام يقرأ الذين بدل الذين، إن تأكدت من ذلك أنه يقرأها بالزاي وأنت قرأت الفاتحة فصلاتك أنت صحيحة. لكن يظهر أن هذه ليست جماعة، والله أعلم. وعلى أي الأحوال إذا كان يعجز فصلاته صحيحة أيضا. اللي بيصلي وراه ما يأثمش، لكن الإمام إذا كان قادرا يأثم، بل صلاته باطلة. إذا لو كان الإمام ده قادر أن ينطق الحرف صحيحا ولم ينطقه في الفاتحة فصلاته باطلة. يعني يقول الذين أنعمت عليهم، يرد، لأن ده حرف تاني، يرجع ما يصلي. اللي بيقرأ الذين ما ينفعش يصلي بالناس. لا، لو عالم وقادر تبقى صلاته باطلة، لو عاجز ما يعرفش يطلع لسانه في الذال حتى تكون هذا الحرف لو عاجز خلاص. بس هي صعب، هي جهل. بس حكم بيع الكائن الحي بالميزان كالفراخ والخرفان يجوز؟ يمدحني بعض الناس بأشياء ليست فيا وأنكر عليهم لكنهم مصرون على فعلهم. ربنا يتوب عليهم ويعافيهم ويعافيك من شرهم. قضية أحمد الجزاوي. أنا طلبت أولا أن يأتوا بالبرنامج الذي ذكروا، وذكروا أنه طعن أو نحو هذا، فلم نسمع ولم نجد شيئا، كلام كله مرسل. وبعدين أرسلنا هناك ووقعت اتصالات مع كثيرين، حيث فقالوا أن السلطات هناك لا تعرف شيئا عن هذا الحكم، لا تعرف شيئا عن هذا الحكم. وذكر بعضهم أنه أمسك معه أقراص مخدرة. أنا لا أعلم، الأمر يحتاج قبل أن نتخذ موقفا إلى تبين. وعلى أي الأحوال فلا يصح أن تكون هذه القضية التي يمكن أن يعني تعرف على سبيل التفصيل ويصار فيها قضائيا، وإن كان من ظلم يشتكى إلى القضاء الأعلى ليرفع الظلم. هناك وسائل متعددة للوصول إلى الحق. لا ينبغي أن يسمح لمثل هذه القضية أن تفسد العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي، أو أن يقع يعني سوء وسب وشتم وتعميم بالشتم والسب على السعوديين، ولا يقع ظلم واضطهاد وأذية للمصريين في السعودية. وكلا الشعبين لا يستغني عن الآخر، والعلاقة بينهما علاقة قديمة جدا، وإقامتهم هنا في بلدهم وإقامة المصريين هناك في بلدهم الثاني أيضا. الكل يقيم يعني في البلد الآخر بطريقة طبيعية، والحمد لله الإخوة يعني يقومون بمساعي في حزب النور وأعضاء البرلمان، ويقومون باتصالات بالسفارة السعودية وبالقنصل المصري في جدة لمعرفة حقيقة الأمر، للتبين أولا، لنعرف، لأن هناك جهات معينة تريد صنع مؤامرات لشغل الناس عن كثير من المسائل وحدوث الواقعه بين الشعوب، بل يعني ونشر الشائعات، والناس تهيج وتحاصر وتسب وتشتم وهم لم يطلعوا بعد. وسائل الاعلام يقينا غير مصدقه حتى يتبين، وسيله خطيره، لابد من التبين. وبالتالي فاحنا بنقول الامور دي محتاجه تبين، محتاجه معرفه فعلا الامر ده حصل كده ولا لا. أنا راسلني أو إخوة كثيرون قالوا لا يوجد تهمة في القانون السعودي اسمها سب الذات الملكية، ليس عندهم ذلك. حكاية سب الذات الملكية هو يلاش بهذه الطريقة ولا هذا، أو العيب في الذات الملكية. العيب في الذات الملكية ده كان إيه؟ ده كان قانون مصري زمان أيام الملك، لكن هم ليس عندهم هذه الجريمة بهذا التوصيف. أنا مش بدافع عن حد دون حد، بس بيقول الأمر يتثبت، إذا ثبت أنه مظلوم وقفنا بجانبه حتى يأخذ حقه. ها؟ ولا حد عارف أصلا. الله أعلم، أنا لا أدري حتى أعرف من مصدر ثقة. دخل من غير لبس، لبس زينك يعني زي بيعمل عمره طبعا بلا شك ان لو حد رايح عمره يبقى لا يجوز ان يتعرض له، لانه داخل بامن يعني، ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. بس الكلام بقول يتم التثبت اولا، ان لو المحرم ارتكب جريمه او من اراد العمره ارتكب جريمه يعاقب، واذا ما ارتكبش جريمه يدافع عنه، وده الواجب علينا. وإحنا لا نرضى لا بإهانة مصري ولا بظلمه، ولا بإهانة سعودي ولا بظلمه، ولا بإهانة سوداني ولا بظلمه. لا نرضى بإهانة أي مسلم في أي أرض ومن أي وطن، ولا نرضى بظلم أي مسلم، ولا حتى نرضى بظلم كافر، ولا بظلم يهودي ولا نصراني ولا أي نوع من أنواع الكفار. لا نرضى بأن يظلم إنسان وأن يتهم بريء بغير ما هو يعني بغير ما بغير حقيقة، لكن لابد من التثبت. انت دي معلومات اعلاميه، واخد بالك؟ في ناس بتقول الكلام ده ملوش اصل، انا ما اعرفش. انا بقول ندور الاول ونتثبت. واحنا بعتنا ناس تسال هناك، وبعتوا حزب النور بعت وفد للسفاره السعوديه، الشيخ عبد الله بدران زمان دلوقتي في السفاره مع السفير. انا عندي معلومات لست يعني على يقين منها بان في مؤامرات في الموضوع ده. اقول قولي هذا واستغفر الله.